ابتدى في بلادنا إنتاج قضبان السكة الحذية الثقيلة بواسطة ماكينة الاستعدال الأفقية لقضبان السكة الحذية الثقيلة. لقد أتم أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة هونغهي المتحدة للحديد تركيب ماكينة الاستعدال الأفقية لقضبان السكة الحذية الثقيلة من صنع أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة ريونغسونغ المتحدة للآلات خلال 15 يوماً، وشرعوا بإنتاج قضبان السكة الحذية الثقيلة. نتيجة إكمال عملية إنتاج قضبان السكة الحذية الثقيلة القائمة على تصميمنا ومواتنا وقوتنا وتقنيتنا الذاتية 100% والشروع بإنتاجها النشيط، تم إرساء القاعدة المتينة الأخرى للمساهمة في بناء الدولة الاقتصادية القوية عن طريق الإسراع بتحديث السكة الحديدية.